ان هو تكاثرت الاولاد ان تتعب الام ويتعب الولد وترهق اعصابه لعجزه عن تربية الاولاد، فهل يحق له ان يجهض المرأة او يعمل مانعا عن الحمل ام لا؟ فصدرت الفتوى بنصوص من كتب المذهب الحنفي على ما جرت، فقامت الصحافة وقابلت هذه الفتوى باستنكار او استحسان، فارسلت هكذا يقول الخبر او المعلومية او ما نشر، ارسلت جريدة المصري انذاك محررا صحفيا الى عميد سعادة عميد كلية الطب في جامعة القاهرة يستطلعه الخبر، فابى العميد ان يجيب على ذلك وقال ان قضية لها هذه الاهمية ينبغي ان تبحث بحثا دقيقا لدى الهيئة الصحية العليا بمصر. وكلف عميد الكلية آنذاك الطبيب او كبير الاطباء نجيب باشا محفوظ يعرفه كل مصري ان يقدم هذه القضية الى الجمعية الصحية العامة، فقدمها ودعيت الجمعية وانعقدت. وتكلم الدكتور نجيب باشا محفوظ اولا مقدما القضية على الهيئة المنعقدة، وكان من مقدماته ان تعرض الى قضية الاجهاض، وقال نحن كجمعية طبية لا علاقة لنا بزيادة السكان ولا نقصها، فان لذلك جهات اخرى، ولكن يهمنا دراستها من الناحية الطبية. فهل للطب ان يجهض حاملا ام لا؟ وقال بالحرف الواحد او بما نشر ونشر في هذا المجال عدد خاص باقوال كل من حضر تلك الجمعية وناقش في هذه القضية. مما قدم الدكتور نجيب باشا محفوظ لهذه القضية ان المتفق عليه في عرف الطب وقوانينه ان الجنين او ان مشتملات الرحم اي ما يشتمل عليه الرحم منذ اللحظة الاولى حينما تلقح البويضة يعتبر هذا المشتمل كائنا حيا بذاته، وسواء عند الطب المضغة في اوائل ايامها والحمل في تمام مدته الحملية. وهكذا يقرر امام الهيئة العليا الصحية الطبية في مصر بان الطب يعتبر الحمل من اول لحظة تتلقح فيه البويضة، وان الجنين منذ تلقيح البويضة في الاسبوع الاول كالجنين عند نهاية كمال مرحلته في نهاية الشهر التاسع، وان من اجهض او ان طبيبا او صيدليا او قابلة او اي انسان حرض على انزاله او اعطى دواء لانزاله فهو مرتكب جناية، فهو اجهاض جنائي يعاقب عليه القانون اما بالسجن المؤبد واما بالسجن المؤقت. هكذا يعلن كبير الاطباء في ذلك الوقت على حقيقة الحمل وحقيقته في قانون الطب الجنائي. وحضر هذه اللجنة وناقش في هذه القضية رجال القانون والطب الشرعي ورجال الاجتماع ورجال اقتصاد ومن كل المستويات، وانتهت القضية وكل يدلي برأيه ما بين محبذ للفكرة وما بين معارض لها وبشدة. وان احسن ما قيل في ذلك من هذا الجانب من جانب نفس هذا الطبيب الكبير

اذا خسر اولئك الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم ودعواهم لاقتصاد كاذبة وباطلة. انظر الى ما يأتي بعدها. وهو من سبحانه جل جلاله. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. ثم يوجههم وهو المولى سبحانه الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر وايش واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. ومن الانعام حمولة وفرشة كأنه يقول لم تقتلون اولادكم تقتلونهم خسرانا تحرمون ما احل الله ان قلتم للجوع وازمة اقتصادية فالله سبحانه هو الذي انشأ جنات ما قالش جنة معروشات وغير معروشات العنب وغيرها والنخلة والزرع والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر سبحان الله واتوا حق زيادة للمساكين اتوا حقه يوم حصاد ولا تسرف. توجيه الى ما اودع الله الارض من خيرات والى اسباب الرزق والى اوجه المنفعة بكل انواعها من زروع ومن ثمار ومن الانعام حمولة وفرش يعني من بهيمة الانعام من اللحوم ومنتجاتها ومن الزروع وانواعها. الا يكفيكم هذا؟ تقتلون اولادكم سفها خسارة. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم. سبحان الله يحرمون بعض البهائم. هذه حلال على ابنائنا محرم على نسائنا هذه مسيبة لآلهتنا لأي شيء. تقتلون الاولاد جوعا وتسيبون بهيمة الانعام. تقتلون الاولاد جوعا وانتم امامكم ما خلق الله وانشأ من جنات معروشات وغير معروشات والزرع والروم كل ذلك بين ايديكم. اذا القرآن يشير الى ان تدخل العنصر الاقتصادي في هذه القضية تدخل خاسرا. اذا ماذا يبقى في هذه القضية بعد ذلك من الناحية الصحية؟ قلنا ان مصلحة الاولاد الرسول صلى الله عليه وسلم عالجها. من مصلحة الامهات قلنا ان كان ذلك يتعارض مع حياتها او مع صحتها مضرة محققة فالضرر يرفع ولو كان باجهاض الجنين بل بقتل الولد كما فعل الخضر. لكن نحن الان لا نقتل الولد ليس في شرعتنا هذا لكن قبل وجوده لانه اذا جاء الولد حيكون تربيته حيكون خدمته حيكون اعاشته. والان المرافق الحكومية في جميع العالم لرعاية الاطفال ورعاية الصحة ورعاية الامومة اشياء كثيرة. اذا لم يبقى هناك في هذا المجال يمكن ان يتدخل فيه الا مراعاة الام فقط. اما اقتصاديا اما سياسيا اما عسكريا فكلها تنادي بتكثير الاولاد وليس بتقليلهم. ثم مهما كان من امر ولو الغينا كل اقتراح او كل نظرية وتحقق عند ذوي الاختصاص بان التدخل في هذا الجهاز القرار المكين يعود على الام بالمرض وبالاتلاف وبالخطر عليها حتى في حياتها. نحن مطالبون بالحفاظ على الصحة. نحن نراعي صحتها وناتي لها بما يسبب ضعف الصحة او يؤثر عليها. لا يجوز لانسان ان يتصرف في نفسه هو لا في غيره بما يعود على صحته بالمضرة. ومعذرة في الاطالة في هذا الموضوع ولكن كما يقولون لكل مقام مقال واقتضت الضرورة ذلك. ولعل في هذا القدر كفاية لهذه المسألة.